في بر الوالدين، في صلاة الرحم، في كل شيء، الواجب والإحسان في كل شيء حسب الشريعة، ومن ذلك الذبح والنحر. فالواجب أن يحسن في ذبحه ونحره، ويحد الشفرة ويحد الذبيحة، ولهذا كان يذبحها وهي مطلع ملقاة على جنبها، والإبل تنحر نحرا في محل الذبح، وتكون الشفرة حديدة جيدة حتى إذا طعن بها إذا يحصل بها المقصود من دون تعذيب، ولا يحدها وهي تنظر، يحدها بعيدة عنه عن نظر الدابة. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: زكاة الجليين زكاة أمه، فإذا ذبحت ناقة أو بقرة أو شاة في بطنها شيء صار ملكا، حكم أمه، زكاته زكاة أمه، تباح هي وما في بطنها. أما الحديث الرابع عن عباس المسلم يكفي اسمه إلى آخره، هو حديث ضعيف، والمرسل لا حجة فيه، والموقوف لا حجة فيه، لأنه معارض لآية الكريمة: الله أمر بذكر اسم الله، والرسول أمر بذكر اسم الله عند الذبح، عند الصيد وعند الذبح، فلا يجوز ترك التسمية. أما إذا تركها ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما يتعمد تركها ويعلم الحكم الشرعي فلا يجوز، بل يجب أن يسمي ذكر الله، لأن الله أمر بذلك، أمره بالتسمية عند الذبح وعند الصيد، فلا يجوز تركها إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا، فليعفى عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفق الله الجميع. بارك الله فيك. ذكات الجنين ذكاته ودرجة الحليل. لا بأس به، لا بأس به. من قال عفى الله عنك إذا لقيت أمه وبقي حيا يذبح، إذا بقي حي يذبح. صلى الله عليك. بارك الله فيك. حديث من جلس مجلسا لم يذكر الله اسم الله، لم يذكر الله جل وعلا، ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليه افتراء، فإن شاء الله غفر له وإن شاء عذبهم. درجة الحديث صلى الله عليه وسلم ما علم لا بأس به. هذا من الكبائر، هل يكون هذا من الكبائر؟ صلى الله عليه لا يجوز، الله الحديث لا يجوز، والفنانترة حصلت يوم القيامة ظاهره أنه لا يجوز، بل يكون في مجالسه ما يذكر الله وإما يصلي على النبي أو يجمع بينهما ولا يغفر. هذا من الكبائر لما تحت المشيئة؟ نعم، هو بأعلم تحت المشيئة، هو بأعلم من الكبائر. صلى الله عليه وسلم. في بعض الأجهزة الكهربائية تصيد الحشرات وذا بالكهرباء، لا ما ينبغي، النار لا يعذب بها إلا الله، يعالج الحشرات بغير الكهرب، كهرب نار. أحسن الله عليك. ابن عباس: فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله. هذا ضعيف، هذا المسلم غير أسماء الله، اسماء الله السلام. صلى الله عليك. بعض الحوام قبل أن يذبح الأضحية يسقيها ماء، هل لهذا الفعل أصل؟ أحسن الله عليك. والله ما أتذكر شيء، أو ما أعلم شيء، هل هو من الإحسان؟ ما أذكر شيء، أقول ما أذكر شيء، لكن إذا كان ضميان من الإحسان، إذا كان ضميان يعلم منها ضميان هو بيذبحها، أقول إذا كان يعلم منها ضميان من الإحسان يصلي. إذا حال وارد في من لبس ثوبا جديدا هل هو ثابت؟ صلى الله عليه. نعم نعم. والله عنك الصلاة على السجاد التي فيها صور تصح، لكن ينبغي أنه لا يصلي عليها ولا اللي فيها نقوش، لأن يعني تشغله، ولا السجاد تطعيط عليها ولا يضر، يكون يصلي على محل سادة ما فيه صور ولا نقوش أفضل حتى لا يتسوش في صلاته. بالنقوش عفى الله عنك، يعني الألوان الأحمر والأصفر، النقوش اللي قد تسوش عليه يفكر فيها، مثل ما قال النبي قصة أمر الخميس الذي صلى فيها. نعم. صلى الله عليه. استقبل القبلة إذا رأني ذبح أفضل، يعني يستقبل القبلة أفضل. صلى الله عليه. لو سمى الشخص يعني عن الذي يذبح الذبيحة يعني ورا ما يعلمه، بعضهم مثلا ما يفهم العربية من اللي يجد في بعض المقاصد في العمل أنه يكون بعيد بينه وبين في حواجز، ويخشى أنه ما يسمي هذا العام المكلف بذبح الذبيحة تبع مؤسسة صلى الله عليه وسلم، لو سمى احتياطا صلى الله عليه وسلم هو عنده، يعني لا يكون بينه وبين مسافر ولا يسمع من الإزعاج. لا لا لا ينفع، ما ينفع يعني يعلمه حتى يسمي ولا يذبحه، يعلمه ولا يذبحه، وإذا تركها جاهل ما يضره. الأصل في هذا أنه مسلم، القصاب هذا الموجود الآن في مسلخ الرياض، بعض الإخوان يعني يحتار ويقوم ويذبح يعني ذبيحة بنفسه. يذبح أحسن. أحسن الله.

ويخرج في سواد بطنه أسود، دل على لا حرج يكون أبرق في البياض وسواد، يكون أسود خالص يكون أبيض خالص ما في بأس، المهم أن يكون من الإبل أو البقر وغنم، هذا السن المهم، الضحية تكون من الإبل أو من البقر أو من الغنم، سبع من البدنة أو سبع من البقرة أو رأس من الغنم، هذه السنة عند الرجل وأهل بيته، وإن ضحى بأكثر فلا بأس. وكان يصلي وكان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، أحدهما عن محمد وآل محمد، والثاني عن أحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني حديث أبي هريرة، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا الحديث رواه جماعة رواه الأئمة وقوف على أبي هريرة، هذا الصواب. والحديث ضعيف في إسناده عبد الله بن عياش القتباني، وقد ضعفه جماعة ولا تقوم به الحجة، فالحديث ضعيف مرفوعا ووقوفا. والصواب أن الضحية سنة ليست بواجبة وسنة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحد يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، رواه مسلم. قال ما أراد أحد، الضحية بإرادته، فهو سنة، الضحية سنة لا واجبة، وأقلها واحدة، ذبيحة واحدة عن الرجل وأهل بيته، وإن ضحى ببدنة أو بقرة أو كبشين أو أكثر فلا بأس. والحديث الآخر حديث جندب، يقال جندب وجندب تضم الدال وتفتح، جندب بن سفيان وقال جندب بن سفيان، في أن صلى الله عليه وسلم ذبح بعد الصلاة، وقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. هذا يدل على أن لا تجب الضحية إلا بعد الصلاة، إذا كان في بلد فيها صلاة فلا تجب الضحية إلا بعد صلاة العيد، إذا ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم لا تجب الضحية، والمشروع له يذبح أخرى مكانها إذا استطاع ضحي بغيرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فلا نسوها له، ومن ذبح بعد الصلاة فلا بأس. وقال في الأقرب ومن لم يذبح فليذبح لاسم الله، يعني بعد الصلاة، فالذي ذبح وصيتها قبل صلاة العيد تكون شاة لحم ليس ضحية، فالمشروع له هو يذبح غيرها. نعم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم هل يذبح شاة مكانها للوجوب احسن الله اليك، الاصول الاستحباب المشروع عند العلماء الاستحباب حتى لو كان قادر احسن الله اليك ولا ذبح، الاستحباب ذبح قبل الصلاة السنة يذبح مكانها اخرى، هذا السنة له يقول النبي لا يذبح اخرى مكانها. هذا كل سنة يحج يبغى يضحي